الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بعوض حال بلفظ السلم أو السلف، أو حتى بلفظ البيع على الراجح خلافا للمذهب. صيغة السلم أن يقول أسلمت لك هذا في بضاعة صفتها كذا وكذا، أو أسلفت لك هذا المبلغ في بضاعة صفتها كذا وكذا، أو بعتك أو اشتريت منك البضاعة التي صفتها كذا وكذا سلما بهذا المبلغ. الشرط كونه منجزا، أي لا يدخل خيار الشرط ولا يجوز فيه تأخير رأس المال عن المجلس، بل يجب أن يدفع فيه رأس المال في المجلس، وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين. إذا كان رأس المال معين اشترط فيه الرؤية فقط من غير أن يقول له كم، عربط فلوس قال أسلمت لك هذا في سمنت، الرؤية تقوم مقام البيان. وأما إذا كان رأس المال غير معين قال أسلمت لك 10,000، لابد من البيان وصف العشرة ألف. هذا 10,000 إيش؟ ريال يمني، ريال سعودي، ريال عماني، لابد من البيان، لأن ما مش موجود رأس المال غير معين في الذمة، لابد من بيانه بالأوصاف ثم يسلمه له في المجلس. وإن يكن في ذمة يبين قدرا ووصفا، القدر 10,000 والوصف ريال يمني، دون ما يعين، المعين لا يجب فيه بيان القدر ولا الوصف. أراه قطعة من الذهب وقال أسلمت لك هذا القطعة من الذهب في كذا كذا كيس من البر، يجوز مع أنه مش عارف كم وزنها، يكفي الرؤية. الرؤية يعني تحدد تقرب المعرفة بالوزن. وكون ما أسلم فيه دينا حلولا أو مؤجلا لكن بأجل يعلم، أي من شروط السلم أن تكون البضاعة دين. فلو قال له أسلمت لك هذا الدينار في هذه الحنطة لا يصح، هذا بيع وليس سلم. ثم السلم حال ومؤجل، الحال هو الذي ليس فيه أجل، قال أسلمت لك هذا المبلغ في بضاعة صفتها كذا وكذا تجيبه لي الآن، هذا نسميه سلم حال وهو جائز عند الشافعي خلافا للجمهور. والسلم المؤجل بأن يقول له أسلمت لك هذا في بضاعة صفتها كذا وكذا جيبها بعد أسبوع. والوجدان عام، يعني يشترط أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا، وأما الأشياء النادرة التي لا توجد إلا نادرا فلا يصح فيها السلم. وعندما يحل يؤمن العدم، يعني يشترط أن يسلم مثلا في ثمار قرية كبيرة أو مدينة كبيرة، ولا يصح السلم في ثمار بستان معين أو قرية صغيرة، لأنه قد يتلف ولا يمكن البائع أن يحضر الثمر من هذه القرية أو من هذا البستان، دون ثمار من صغيرة القرى. هذا مثال على ما لا يؤمن انقطاعه. معلوم مقدار بمعيار جرى، أي اشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الوزن أو الكيل أو العد. والجنس والنوع كذا الصفات لأجلها تختلف القيمات، يعني لابد أن يذكر في السلم جنس البضاعة نوعها المواصفات التي يختلف بها الثمن. وكونها مضبوطة الأوصاف، أي اشترط أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، والأشياء التي لا تنضبط بالصفات لا يصح فيها السلم، مثل المختلطات ومثل ما دخلته النار، لأن النار لا تنضبط. لا مختلطا أو فيه نار دخلا. عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقد. المؤجل، السلم المؤجل لابد فيه من الاتفاق على مكان التسليم، أين يحصل التسليم. وإهمال الاتفاق على محل التسليم يؤدي إلى نزاع، قال هذا مبلغ أريد منك 1,000 كيس أسمنت سلم جيبها لي في تاريخ 1/9، لم يتفقوا على مكان التسليم، لا يصح العقد. وردها له في حديدة، قال البضاعة وصلت في الميناء تعال اسلمها. راح على نيته من المكلة، في بضاعة وصلت؟ قالوا له لا. صل على صاحبه قال وين بضاعة؟ تقول البضاعة في المدينة عدبتنا من الشهر للمكلة. قال المكلة من حديدة. حديدة كيف يبي يودينا لحديدة؟ حديدة بغت أتعاب نقل، أنا معاشي معي فائدة كذا، أنا حسبتك بتجيب المكلة، أنت جبت الحديدة. الحديدة العين بغت خسائر نقل والحمول والتنزيل هنا والتخزين. العقد باطل من البداية لأنه ما في وضوح. أجور النقل من الحديدة إلى الشحر ليست مثل أجور النقل من المكلة إلى الشحر، لابد من الاتفاق، لابد من الوضوح في عقد السلم هذا، لأن البضاعة مش موجودة، وإنما يعتمد البائع المشتري على الأوصاف، فلابد من الدقة في الأوصاف. عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقدا.